لا خوف عليكم اليوم. من هؤلاء الذين آمنوا وكانوا مسلمين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وما السر في هذا الأمن الذي نزل عليهم في هذا اليوم؟ السر في هذا الأمن الذي نزل عليهم في يوم الفزع الأكبر أن هؤلاء في الدنيا امتلأت قلوبهم بمخافة الله سبحانه وتعالى، فقاموا ليلهم وصنعوا نهارهم استعدادا لهذا اليوم، استعدادا للوقوف بين يدي الله. علموا وأيقنوا علم اليقين وحق اليقين بأن هذا اليوم آت، بأن هذا اليوم آت. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما خافوا من هذا اليوم حملهم هذا الخوف على طاعة الله وعلى الاستعداد للقاء الله في هذا اليوم، فأجابهم الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكلما كان العبد أشد إخلاصا وتوحيدا لله كان له الأمن الأعظم في هذا اليوم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم إن هناك أناس في هذا اليوم لهم شأن خاص عن غيرهم من جميع المخلوقات. الشمس أدنيت من الرموز هول وفزع تنوء منه الجبال الصم الراسيات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تجد أن أناس هناك يهنؤون في ظل عرش الرحمن لا يشعرون بحر هذا اليوم ولا بشمس هذا اليوم، فهم في ظل عرش الرحمن. ويجب أن تعلم أن هذا الظل خلقه الله عز وجل في هذا اليوم لعباد خصهم الله عز وجل بفضله. ما يجيش في دماغك بقى ان الشمس عرش الرحمن والشمس يظلل، يعني عرش الرحمن يظلل ويحجب الشمس عنه، ابدا. فاعظم المخلوقات هو العرش، فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، إن جبت خاتم كده وعملته صعب، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاة، والرحمن على عرشه استوى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. يهنؤون هؤلاء الناس ويتمتعون في يوم كان مقداره 50,000 سنة بظل عرش الرحمن سبحانه. من هؤلاء الإمام العادل الذي آتاه الله عز وجل الملك والسلطان فأقام بملكه وسلطانه العدل بين العباد. ومن هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله ألجم نفسه بلجام التقوى وردع النفس والهوى، فعاش تقيا نقيا طاهرا لله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الناس رجل معلق قلبه في المسالك. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام العادل: وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق، في رواية البخاري في المساجد. شايف النجفة دي؟ ينفع تتحط ورا في الشارع؟ ينفع تتحط فين؟ هي مكانها الجامع. هو ده الراجل بالظبط. أجل خلع لو اتأخر عن صلاة، يقول لك أنا أعلى على القهوة أعمل إيه؟ هنروح أتوضى وأصلي ركعتين، أفزع لله، أمسك المصحف وأقرأ آية من كتاب الله. أكنك تصدقت بجمل وأيتين بجملين وثلاثة بثلاث جمال. ثم قال النبي: ومن أعدادهن من الإبل. الدنيا مهما قالت فهي قصيرة، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلا بد أن أغتنم للحياة الحقيقية الباقية وليست للحياة الفانية. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي إن الدار الآخرة هي الحياة، هي الحياة، هي الحياة الحقيقية. اغتنم وقته، عمر المساجد بالصلاة، عمر المساجد بتلاوة القرآن، عمر المساجد بذكر الله، عمر المساجد بالصلح بين المسلمين. ما اجتمعوا كل فرقة في مكان يتكلمون في أعراض الناس ويريدون أن يغلقوا المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما عرفتكش من اجل مصلحه، ما عرفتكش عشان تجيب لي عربيه، ما عرفتكش عشان انت راجل يعني في منافع جايه من وراك. انا بعرفك لله. يعني ايه لله؟ مش عاوز حاجه، بحبك لله. بحبك لله عشان ايه يعني؟ عشان بتعدل مزاجي اللي بيجيب لي الخطرات ده، مش حب لله. لانك راجل مصلي محافظ على الصلاه، تابع لكتاب الله، وفر الارحام، بر والديك، تحسن الجوار، صادق في بيعك وشرائك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. لا يجمع بيني وبينك الا حب لله، نجتمع على طاعته ونفترق على طاعته. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. لان النبي قال: ان للمتحابين في الله منابر على منابر من نور يغبطهم الانبياء. حب بعض للبس يوم يوم كده منابر من نور. الأنبياء صفوة خلق الله يغبطون هؤلاء الفئة من الناس التي سلبت قلوبهم من حب الدنيا والمصالح. ما اجتمعوا بإخوانهم إلا لطاعة الله والقرب من الله سبحانه. فاللهم وفقنا جميعا واجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ورجل طلبته امرأة ذات منصب، خلي بالك اللي بتدعيه مش واحده كده عليها، يعني بنتها كامل، يعني كل حاجه متوفره، فايقه لنفسها، ذات منصب، خلي بالك فايقه لنفسها، يعني حاجه اوفر منصب، ومهيش بقى رجله جمال، يعني هتتعين هتتعين، هتطلع رخصه هتطلع، عاوز اي مصلحه تليفون هتضرب بالدور، وجميل قال لك فرصه بتيجي مره واحده يا عمي ما تبقاش غبي، قال إني أخاف الله ولك القدوة الحسنة في الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، ويجب أن تعلم علم اليقين بأن من ترك الحرام ابتغاء وجه الله عوضه الله خيرا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني اللي بيعمله لله مخبي كمان حتى عن ايده دي، مش بقى طلع ونشر وانا عملت وديت، محدش يعرف عمل ايه، ليه؟ خوفا من الرياء، هو يبتغي بذلك وجه الرب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يريد بذلك صيتا ولا سمعة، أو أن هذا الرجل اللي يجيبه مش لا، هو يبتغي بذلك وجه الله الكريم والأكرم سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا، مش بقى في الناس كده والجامع والناس بتصلي زي شاب عرفه عاوز يخطب بنت راجل، والراجل ده ملتحي كل ما يجي يصلي الفجر الله اكبر لازم جنبه، الراجل رفض ما عادش يصلي الفجر، نعيش لله. ذكر الله خاليا، يعني ايه خاليا؟ واحد صورش نفسه كده وصلي وبياخد العمره، خدت بالك؟ ونزلها بقى خاليا قافل على نفسه، حتى ان زوجته لا تعلم بهذا. ذكر الله ذكر القران ولا حول ولا قوه الا بالله، خشع قلبه فمن الله عليه بان دمعت عيناه. من الله عليه؟ نعم، لأن النبي قال عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله. مش كده الوقت لما تلوح لوحدنا بنقفل على نفسنا وطبع محمول، ما عادش في فضل، ما عادش في ذكر إلا ما رحم ربنا، بلاء من أمراض وغلاء، بلاء من فحش وقتل وهرج، بلاء على المستوى العام وعلى الخاص، بلاء اقتصاديا وكل ما شئت، ومع ذلك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعودا إلى طريق الله وإلى طريق المصطفى المجتبى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيضا من هؤلاء الناس الذين يظلهم الله عز وجل في ظله من أنظر معسرا، من أنظر معسرا، واحد يستلف منك 1000 جنيه، الرجل ده لنصاب ولا حرام، الرجل ده لا بياكل مال يتيم ولا مال أرامل، الرجل ده بياخد ريب ولكن نزلت به فاجعة، نزلت به فاقة، مش عارف يسد ولا عارف يأكل نفسه ولا عياله. من هدي النبي المصطفى ومن أخلاق ديننا الحنيف إن الراجل ده مستغنى عنك. من أحب أن يظله الله في عرشه فلينظر عن معسر أو يضع عنه. شلاله هو الايام ديوان، لا في غني بيفضل غني ولا بيه بيفضل بيه. وتلك الايام نداولها بين الناس، ما تروحش تخنق فلوس يا عم الحاج، هو انت خلاص هو الراجل ما هوش نصاب، استنى عليه شويه اللي عليه اسمه ربنا يفك عليه، وبعدين حقك مش هيضيع لا في دنيا ولا في اخره، دنيا ربنا هيزورك، بل ممكن تكون انت مديون في دين وانت اتنازلت عن 1000 تلاقي راجل قال لك التجاره اللي بينك دي 10000 انسان. ذكرت في خطبه من طرق شكل الله شعر ان الرجل راجل ده موجود يعني أخذ منه رجل 30,000، الرجل ده نزلت به فاقة، يرن عليه ما يردش محروم، راح له قال له عمي الفلوس اللي عندك دول اللي سلف الرجل ده بينه وبين رجل آخر تجار هو مديون في 700,000، فألان الله قلب هذا الرجل صاحب الدين عن الذي تنازل بدينه لاخيه. قال له التجاره اللي بينه وبينك انت مديون بكام؟ قال له 700,000. قال له نصه واخصمه. قال له ها؟ قال له عليك 350,000. ما فيش حاجه عند ربنا بتضيع. من انظر معسر معسر، ومن كان ذو عسر عسرة فنظرة إلى ميسرة. كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءت بنتك عربية اتخبطت خبط أمن سبيل، وقعت من دورها ولنا وتن هم تمشي، الحمد لله كفاية عليك. بنت جيران واحد 4 كسور في حوض وكسر الفخذ وكسر الذراع وكيف اسم الباب، هترجع زي الاول؟ مش شرط لازم تيجي في فلوس، صحتك صحه زوجتك اولادك تجارتك. ولذلك كان هناك رجل لا يعمل خيرا قط الا انه كان يداير الناس، ياخذ منه فلوس يداير الناس، وكان يقول لخلمانه لو الظروف ده لقى على حد استنوا عليه شويه. ليه؟ يقول لعل الله ان يتجاوز عنه، عارف اللي فيه مؤاخذه، عارف اللي هياخده من ربنا، عارف اللي بيعمله مع البشر جزاؤه لا يضيع عند رب البشر الرب الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. وفي رواية نحن أحق بذلك منك. كنت أنت مخلوق من مخلوقات الله تتجاوز عن عباد الله. قال الله نحن أحق بذلك منك. ومع ذلك فين؟ في ظل عرش الرحمن مع الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله ومع المتحابين في الله ومع الذي دعته امرأته ذات منصب وجمال ومع الذي ذكر الله ففاضت عيناه. أيضا من ذلك المؤذنون غالب المساجد إلا ما رحمه شكوا عن الإمامان إلا صلي وصلي. أنا بقول لكم مشاكلش عن الأذان ده أبدا. الشكا اللي هو الضرب لا اللي هو المنافسة التنافس. بس لو في إمام لا راتب في مؤذن راتب الأذان ما تمشي. ألا تسمع إلى قول النبي المؤذنون أول الناس أعناقا يوم القيامة؟ في الخطبة الماضية تكلمنا عن المتكبرين وأن الله يحشرهم أمثال الذر. الذر هو النمل الصغير حجمه قد نملاية وكل أعضائه كاملة مش هينفعص مش هيسيبوا موت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت والناس بتدوس عليه متكبر شايف نفسه. ولكن من رفع نداء التوحيد من نادى في الناس بالصلاة يكافئه الله في يوم الفزع الأكبر بأن يطيل الله عنقه. الراجل ده طويل قوي كده والناس بتبص عليه كان بيعمل ايه؟ محافظ على صلاته ومحافظ على لسانه ينزل. شوف الجزاء من جنس العمل. ومع ذلك جميع المخلوقات تشهد له يوم القيامه. النبي سعيد عن عبد الرحمن بن صعصعه قال لابي سعيد الخدري اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاه يعني لوحدك في البحيرة لوحدك في الصحراء لوحدك في عمل انت مقيم فيه 24 ساعة واسبوع وقت وانزل الصلاة. ما اعرفش المواضيع تلاقي الوقت معاك محمود ومعاك نت وتجي لك تنتقد الاذان وتجي لك قبل الاذان ربع ساعة ساعة الاذان بيأذن امتي يقول الله اكبر اذن لوحدك اذن لوحدك. أبو سعيد الخدري يقول عبد الرحمن بن صعصعة فإذا كنت في غنمك راعي الغنم بيسمع بعيد وباديتك فارفع صوتك بالنداء أي بنداء التوحيد وليس بالغناء الفاحش فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن الجن ولا إنس ولا شيء نكرة تفيد الشمول والعموم إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله. يعني يقول له عبد الرحمن الطبري كلام ده مش كلامي كلام ده سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. يشهد له يوم القيامة. أيضا من ذلك الوضوء والمحافظ على الوضوء وهذه ميزة وعلامة الأمة المحمدية. أمة النبي تختلف عن جميع الأمم. يوم النبي من وراء إيديها ورجليها والشهد. قال النبي أنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الخر. البياض يكون في الوجه. المحجلون بياض في القوائم في اليدين والقدمين يوم القيامة. بل قال النبي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كلام ده امتى؟ كلام ده يوم القيامة. شوف يبقى منور كده. حلية بيتحلى من الذهب والفضة والاستبرق من سندس خضر واستبرق بيتحلى. ليه الراجل ده كان بيعمل ايه؟ ده راجل بقى كان محافظ على صلاته ولازم عشان يصلي لازم يتوضا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بل إن النبي كان مع أصحابه مرة فذهب إلى المقبرة، لو راح يزور المقابر، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال النبي وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء وأنا فرضهم على الحوض. أي وأن النبي يتقدمنا على الحوض صلوات ربي وسلامه عليه. لا ينجو من هذا اليوم إلا من أعد لهذا اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة. أيضا من هذه الأعمال كرم الغيظ. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. أعدت لمن يا رب؟ أعدت للمتقين. من هؤلاء يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء مع الضلع، ما معهم بضلع، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كظم غيظة. نركز على الكظم الغيظ في الموضوع ده. الناس اتخانقت، الدنيا دارت، ما عادش في شغل. لو حد معدي بس ونسى ولا تسلم عليك بالشكل معاك والله بقول بس انا انت مهموم ومخنوق وانا مهموم يا سيدي بس كاتم نفسي عذور. الناس يعني بتقف لبعض بتلكك على بعض. وانا لله وانا اليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه كتب الخير وقادر يطلع عيسى ويفتك بهذا الشخص رجلا كان وانثى. قال النبي إلا دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. شفت اللي كتمت رزقك لما فلان سألك لما فلان اعتدى عليك وانت قادر مش ضعف لا قادر بقوة بسلطان بعزوة بجاه. قلت الله يسألك عفى الله عنك. الله ينادي هذا العبد على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويقول له يخيره من الحور العين كيف شاء. شوف انت بيطلع عينيك وسبع عيون كمان معاك عشان تجيب خاتم وخدمه ومحبس. خد بالك من صيام كده. وهتوافق ولا مش هتوافق؟ وافق يا سيدي وزي الفل واجمل واحده في الصيام. هتطلع عينيك وهتقرف وكعبه لازم يكون على عليه. مفيش يوم هيعدي ما تعدي عليه. وبعد ما تعملها وتجيب له عربيه انك انت عملت لي ايه؟ ما هو يعني انت قلت لي ما كل الناس بيعملوا كده. مش هقول لك لا شكرا ليا لحاجه ولكن هذه الايه التي تغضب العبد المؤمن يوشك ان ياتينا زعلان قاعده معاك في الدنيا مش عارفه انا كنت عاملين ايه ايام ايام بتعدي وهيجيني حور ربنا الخيار عارف يعني ايه حور يعني لو كشف الثلاجه ضوء الشمس ده هتلاقي في نور زياده كشف الرجلين غالبا الرجلين طبعا الاطراف بتبقى متعرضه للشمس بتبقى غامقه فالنبي يقول لك لو كشف الدرس عن ساقك ضوء الشمس ده تلاقي نور زياده يا جماعه في شمس كمان طلعت غير الشمس ده ده واحده من حور العين كشفت رجليها طب انت تقدر تشوف ده ازاي؟ ده نورها بطلع على ضوء الشمس ودي ليك بيبقى عشان واحد سألك كنت عارفين ده عندها عد بقى النهارده بتتعدي من كام عدنان وبالشكل كم شكل شوف الحور ده رب لا يخيرك عاوز اثنين خد ثلاثة خد ما تخلصوش ما فيش واحدة تزعلك ما فيش واحدة تقول لها انت شكلك كده يعني ما انتش مسرحة خلي بالك اللي كنت عاوزها بيضة عاوزها غامقة موجود طلباتك اللي انت عايزه موجود ما فيش واحدة لا أجمل حاجة في الموضوع تعاك من على جوزها ما فيش يعني لو اثنين كمان مع بعض تلاقي اثنين بيطبطبوا عليك وبالشكل بقى مين اللي يسعدك؟ انت تعرف لو الجنه ما فيش فيها الا كده بس تمام قاعد مع واحد قال لي احنا يعني لو عشنا من غير نسوان مش هيك مزاجنا حلو؟ قلت له شكلك مطلوب عليا لما تيجي قال لي عم ما بعرفش افكر شايف؟ طب احنا بنتكلم اهو لازم كل واحد يطلع من كلمه احترام لاخواتنا طبعا خلي بالك ولكن كظم غير كظم غير هزمت بس ربنا يناديك على رؤوس الخلائق كفايه والله ينادي عليك باسمك كفايه وانك اختار اللي انت عايزه طب انت عملت ايه صليت 11 ركعه ختمت القران لا واحد زعلان كنت عامل يا سيدي الله خير بارك الله فيك وبالذات لو انت راجل سواق يا خبر ابيض ده انت اكيد حر للصبح حريات ما شاء الله ابطل لو انت بقى بتقعد في الشغل وحد بتعالى عليك انا ماليش بركه الا انت خدت بالك جزاك الله خير مفيش حاجه عند ربنا بتضيع كل الاخلاق الحلوه بثواب كبير قوي وكل الاخلاق الناتنه خدت بالك بتجيب لك المرض سكر ضغط جلطات فقر خدت بالك مشاكل بتطلع مراته 20 مره وعايش معاها في الحرام فربنا والدنيا دي ربا جميلا لان اللي بعيد عن ربنا والله ما عايش اقسم بالله اللي بعيد عن ربنا والله ما عايش لان ربنا قال كده قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك لما تقرب ربنا تتوضا وتصلي وتقرا القران وتحسن والديك وتصل الرحم وتشيل البركه لاجلانك وتكونوا كده مع بعض ايد واحده امال هم من قاعد بتشوفه الراجل مع جار عامل له سحر بنته مخطوبه واتفشكلت يروح يعمل للشاب سحر يقول له اشتاق المرض انا بالك بلاء هم من هم يقول لك احنا ما تعادش بركه ما تعادش والله لو ربنا خدنا كل اللي احنا بنعمله لنسفنا مع العرب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن كل اللي احنا شايفينه ده لبعض ما كسبوا عشان بس مش عذاب لنا لعلهم يرجعون مثال دمياط مين اللي كان متوقع ان في ورشة تقفل كنا نحلم بكده والله ما كنا نحلم اللي عنده ورشه بيدور على ورشه ثانيه واللي عنده مخزن بيدور على كيلو ثلاثه واللي عنده معرض بيدور على دمياط خلاص كبره الناس بتعاير اللي كان مش ملاحق شغل ليل نهار يقول لك ده بس خدني شغال عندك نص يومين عشان بس اجيب اكل عيالي لن يرفع هذا البلاء الا بالعوده الى الله والعوده الى الله مش محتاجين بقى يعني جواز واقامه وندفع 100,000 عشان نرجع العوده الى الله كل واحد يقعد كده بينا مننا متكلم قبل سامع يقعد كده يقول لنا يا رب ربنا تلفونات معايا صور يعني بزل حد ببتز حد تبت ربنا بعمل ايه بازل الناس وبقول ده كذا وده كذا قاعد وعينيا مرشقه على جاري وزمايلي دخلت بلد واللي اتخبط واللي اتكسر هو قاعد بقى سم واشعاع طالع من عينيه ومن قلبه الاسود كلنا بنتوب ونرجع ربنا عشان ربنا يكرمنا ربنا لما نادى على اهل التوبه ما قالش توبوا الى الله ايها المسلمون قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فاهل الايمان هم اهل التوبه الى الله اللهم تب علينا لنتوب يا الله اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا جميع الذنوب اللهم انك انت الغني فاغننا انت القوي فقونا انت الرزاق فارزقنا اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء ارفع عنا الغلاء والوباء وارزقنا عيش السعداء اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب دعنا اعلم جميعا يا رب بانك ترانا وتسمع كلامنا فخير حال امه محمد الى الصلاح والرشاد اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك يا الله خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك اقبضنا اليك وانت راض عنا اخرجنا من الدنيا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين تعلم ضعفنا وعجزنا وتعلم باننا لا نقوى على الم المرض الا ما صبرتنا عليه فكيف بنا بالنار وبعذاب النار وبالنظر الى النار فيا ارحم الراحمين ادخلنا جميعا واهلينا وذرارينا جنتك بغير حساب ولا سابقه عذاب يا من امرتنا بدعائك وعدتنا بالاستجابه فاستجب لنا يا رب استجب لنا يا رب نعلم علم اليقين بانك تسمع كلامنا وترى مكاننا فاللهم لا تخرجنا من بيتك الا وانت راض عنا اللهم لا تخرج فينا احد مدين الا وقضيت عنه الدين ولا مريض الا شفيته ولا عقيم الا وهبت له ذريه صالحه يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.